بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع درس جينا يبون أنا أقرأ درسي من جنغو دي درس أنه العبارات الإنشائية والمفردات لوحة القراءة اللو الجنغر غنغل وانا أرتوازن وانا تابلو في صفنا نقا كلاسي أمن لوحة اللو للقراءة وانا دي جنغو غنغل عليها نيهور مقال أحرف أبجدية قلف أبجد ينقوجي ما بعض الجمل وندو ده يوغا اي كونغو دي المفيدة نفايد وانو ويندو دي نونقا فوتو العلم نور ويا جملة مفيدة كتاب القراءة دفتر جانجر دنن إنه كير من ورقين كمؤتنين دي كاكي مسكول لبوتا دي نيو دي نادي مغلف كوفرت دان دي ما ودنا دي نغرو بدفتين نغرو جدي دي من ورقين مؤتنين دي كاي دي جي ما كاكي مقوان تيدو دي مجمار دي دولة أفتح الكتاب من أودي تود دفتر نين وقلب مويل تأصفهات دي دين أنظر من دار إلى الرسوم دي سنجي دين أقرأ الكلمات مجنغ كونغو دي ويندي دي تون دي والسطورة ابن دي دين تتألف الكلمة كونغو نغل نيوان دي من مقاتي أكونتوي كونتوي وكل كلمة كلا كونغو من حروف كالفة نغل ويندي دي نغل موبون دي عندما يقرأ المعلم تمد جنغو ونجنغتا وتابع الدرس مجوكي تدرسهم في الكتاب كدفتره أقرأ وحدي من تم جنغا يساعدني رفاقي دمو بهمم والتولا الشعور والأواطف أحب كتاب القراءة من أجل دفتره جنغر دنن أحفظ كلماته من هنجا دي كونغو دي ويندي دنن أميره أتلها به مفجران دي في أوقات فراغي وقتوجي كمهتي دنها دي كوندي مجتتم يورنو an kulum de gan ho mayre arrusuma de senji ko wonton ko mi ekito de singol sifa majji aktubul jumalal mufida tam winda kongudi na faidi wondi din kamay e mayre fi mi wa windu gongol.